السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر المرأة كثيرا في بدايات هذه السورة الكريمة، وأمرنا بالإحسان إليها فيما يتعلق بكثير من الأمور والتي كان لا يحسن فيها إلى المرأة. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى لنا أنه من باب الإحسان أن نأخذ على يدها إذا ما ارتكبت الفاحشة وخالفت أمر الله سبحانه وتعالى فيها. وليس من الإحسان في شيء أن نتركها على معصية الله. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن طريق التوبة مفتوح لمن أخطأ ولمن أخطأت. وبعد هذا بيّن الله سبحانه وتعالى متى تقبل التوبة، فقال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وأعتقد أننا في اللقاء الماضي تحدثنا كثيرا عن هذه الآية الكريمة، وقلنا إن التوبة فضل من الله سبحانه وتعالى، وكون الله سبحانه وتعالى قطع بقبولها فهذا لم يوجبه عقل ولن يوجبه عقل، وإنما الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته هو الذي قضى أنه يقبل توبة التائب إذا تاب، فكانت التوبة بفضل الله، وكان قبولها أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بينت لحضراتكم أن معنى التعبير القرآني للذين يعملون السوء بجهالة ليس كما ذهب البعض أنه لا يتاب إلا على من كان جاهلا بالذنب جاهلا بالعقوبة، لأن هذا يقتضي أن الله لم يتوب على أحد، لأن الكل يفعل الذنب وهو يعلم أنه ذنب ولا يجهل أمر العقوبة. من أجل هذا كان الراجح كما ذهب السلف وكما بينا في اللقاء الماضي أن كل عاص وإن كان عالما فهو في حال معصيته جاهل، في في حال معصيته جاهل. وضربنا على ذلك أمثلة كثيرة، وقلنا منها قول الله سبحانه وتعالى وهو يحدث عن سيدنا يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكل من الجاهلين، مع أنه نبي على علم وكذا وكذا، ولكن من وقع في معصية وصف بالجهل، لأن الجهل الحقيقي هو أن تخالف ما تعلم، لا أن تعلم، أن تخالف ما تعلم. ثم وقفنا عند نقطة هامة حينما قال الله سبحانه وتعالى: ثم يتوبون من قريب. وقلت لكم إن التوبة لها وقت ولها صفة، تذكرون هذا الكلام، لها وقت ولها صفة. أما عن صفة التوبة فقد جاء ذكرها في سورة التحريم حينما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. إذن صفة التوبة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى والتي دعا الله إليها والتي يرتضيها الله سبحانه وتعالى أن تكون توبة نصوحة. فما معنى التوبة النصوح كما ختمنا في اللقاء الماضي؟ حقيقة الأمر لو أنك أخذت تتتبع ما ذكر من أقوال في تعريف وبيان التوبة النصوح، فإن الأقوال التي ذكرت في ذلك جمعها أهل العلم فوجدوها 23 قولا في بيان التوبة النصوح، ولكن الكثير منها يدخل في الأعض، فسنذكر بعضا مما قالوه، ومن خلال هذا البعض ستتضح لك الصورة وستعرف ما هي التوبة النصوح. قال بعض أهل العلم: التوبة النصوح هي الندم والخوف والرجاء والعزم. يبقى امتى تبقى التوبة نصوح؟ لو فيها الأربعة دول: الندم والخوف والرجاء والعزم. يعني ايه الكلام ده؟ قالوا في هذا يعني ان التائب لابد وان يكون نادما على ما فعل، يكون نادم على ما فعله، لذلك بيكون تارك للذنب كارها له، فلابد وان يكون نادما على ما فعل. اثنين: خائفا الا تقبل توبته. ما المصيبة أنك لو قطعت لنفسك بقبول لوقعت في الغرور ولتأليت على الله رب العالمين. ما هو أهل البيالات الأخرى أو النصارى بيخطأ لأنفسهم بالإيه؟ بالقبول. اليهود قالوا: نحن أبناء الله وإيه؟ وأحباؤه. خلاص قطعوا لأنفسهم بذلك، والنصارى قطعوا لأنفسهم أيضا بذلك، وعاشوا في وهم أن عيسى ابن الله وأنزله الله ليقتل وليطهرهم من الذنوب والخطايا، فأصبحوا مطهرين من الذنوب والخطايا، ومن تعلق به ذنب فهناك من يقوم مقام أو يكون نائبا عن الله بذلك فيعد له صقا من زقوق الغفران وقضي الأمر. لا، الإسلام على غير هذا. أنا أندم على ذنبي، وإذا ما تبت أكون خائفا من ألا تقبل توبتي، وده بيجعلني دائما على وجل ويجعلني دائما على قرب من الله. يبقى في خوف والرجاء وأن أرجو أن يقبل الله توبتي. فشوف، أنا خايف ألا يقبل وراجي أن يقبل. خايف ألا يقبل دي تمنعني من معاودة الذنب، وراضي أو وراجي أن يقبل بتمنع عن اليأس، لأن الإنسان أيضا إذا قطع لنفسه بعدم القبول اللي يحصل هييأس من رحمة الله، وهذه لا نريدها ولا يريدها الله سبحانه وتعالى ولا يريدها الإسلام. يبقى هي الندم وهي الخوف ألا تقبل، والرجاء أن تقبل، والعزم، العزم على ماذا؟ على ألا إيه؟ على ألا أو. قال وهذه التوبة النصوح، فإن تحققت هذه الأمور فإن توبتك توبة نصوح بإذن الله تعالى. البعض الآخر قال التوبة النصوح هي أن تكون لله، ليه التوبة أن تكون لله وجها بلا قفا كما كان الذنب قفا بلا وجه. يعني ايه الكلام ده بقى؟ اقول تالي التعبير، ان تكون لله ايه وجها ايه بلا قفا كما كان الذنب قفا بلا ايه بلا وجه. فمعنى هذا الكلام المذنب كان مقبلا ام مدبرا؟ هذه بقى قفا بلا ايه بلا وجه، فكان مدبرا لله رب العالمين معرضا عنه وعن آياته. فالتائب هو زي بكل بتحول 180 دار، خلاص بعد أن كان مدبرا معرضا. فالتائب توبة النصوح والذي يصبح مقبلا نائبا إلى الله رب العالمين، هو اللي بتحول زي ما احنا نقول بإيه 180 درجة من إلى، خلاص على طول كده. دي زي ما قالوا دي التوبة النصوح، يبقى هي أن تكون لله وجها بلا إقبال، يعني إقبالا بلا إضرار، كما كان في ذنبه أو كما كان الذنب أو كما كان في حال الذنب قفا بلا إيه بلا وجه مدبر غير إيه غير مقبل. ده قاله البعض. البعض الآخر بيقول التوبة النصوح التي تقبل هي التوبة التي تحدث الله عنها في حق بعض المؤمنين وأنه قد قبل منهم توبته. طب فين دي؟ فين دي اللي هي فين؟ قالوا اقرأ. نعم لا لا لا، الثلاثة الذين خلفوا تاب الله عليهم ولم يتب. انت شو بالي؟ حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فقالوا التوبة النصوح هي التي يسبقها أن المرأة تضيق عليه نفسه وتضيق عليه الأرض بما رحبت خوفا ووجلا من الله. خلاص ما بقاش طايق هذه النفس التي عصت، مش قابلها، وكأنه بيختنق من هذا الذنب الذي فعل، والأرض على وسعها لا تكفيه ولا تملأ عينه، لأنه يعلم ما دام الله غضب، ما دام الله غضب فمهما اتسعت الأرض فبغضب الله هي دائقة. واللي يبقى حاله ده واخد بالك، ده هذا دليل على صدق قلبه، استبعاد يعني. فقالوا هذه هي التوبة ليه؟ التوبة النصوح. البعض الآخر بيقول التوبة النصوح، كل دي أقوال ليس بينها تعارض، يعني زي ما يقول علماء الأصول ليست على سبيل التعارض إنما على سبيل ليه؟ التعدد، يعني تضمها جنب بعضيها تخرج بقانون عام للتوبة ليه؟ للتوبة النصوح. فالبعض الآخر بيقول إن التوبة النصوح هي التوبة الخالية من البدعة، التوبة الخالية من البدعة. يعني إيه الكلام ده؟ قالوا في حديث معروف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله سبحانه وتعالى قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، عن كل صاحب ايه بدعة. وعشان كده بيقولوا إن كل ذنب بتبقى له توبة مستقلة، واخد بالك، إلا المبتدع فلا تقبل له توبة حتى وإن كان الذنب بعيدا عن بدعته، الا اذا اقلع عن الايه؟ عن البدعة. وذلك امر البدعة ده امر خطير جدا جدا، والابتداع في الدين مسألة فظيعة جدا. كثير من الناس لا يدري العاقبة ولا يدري مدى الجرم الذي يفعله حينما ابتدع في الدين. نسأل الله أن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا أهلها. فقالوا هي التوبة الخالية من الايه؟ من البدعة، سواء كانت البدعة دي متعلقة بنفس الذنب تمام او بعيدة عن الذنب. ازاي؟ واحد عايز يتوب فعلا ندم على ما فعل، فعلا هو خائف من لقاء الله، فعلا هو صادق في توبته وفي قلبه، فاخذ بعضه ودخل على مقام الحسين كما يقولون، ومزك في الحديد، يا حسين قل لربنا يتوب علي يا رب تقبل، يبقى يقابلني ان شاء الله، يبقى يقابلني ان شاء الله. فدي توبة متلبسة بايه؟ ببدعة، والله لا يقبل وحجب التوبة عن صاحب الايه؟ عن صاحب البدعة. ولذلك دائما بنحذر اصحاب البدع. كثير من الناس للاسف والله لا تحلو له توبه ولا يستشعر هذا الا لما يقول لك روح السيده وروح الحسين، الناس يتوب عشان ربنا يتوب علينا. فانا اعلم، يمكن انا كنت لسه في بلدنا الشرقيه العزيزيه عاملين هناك مقام لواحده اسمها ست ام خضره، وتكلم الناس ما تكلم اذن مطين اذن من عجيب، يعني لا تستطيع ان تنزع هذه الخرافة من اذهان الناس، ولما تتكلم يعتقدوك مجنون ويكادوا قد والله يقتلوك. فعمل لها وسط الغطال عبارة عن مبنى خشب كده، والله كما اقول لك معدل له طبعا الحراس، وخضرة دي عبارة خش، تلاقي بير وفوق البير عاملين زي مقام وفرشينه بسجاجيد خضرة عشان تبقى خضرة يعني، واخد بالك. انا مسميها ستهم زرقاء، ولما جيت في مره بقول ستهم زرقاء كانوا هيموتوني في حته معينه، ازاي انا اقول كده يعني، خلاص غلطت. وتسمع منهم حكايه خضرة دي يا اخوانا، طب خضرة دي يعني قطعت لها من الولايه ليه؟ قال لي جت يوم من الايام زهقت من حياتها وكان البير ده موجود، واحده من البلد بيقولوا كده الناس القديمه قوي الحاجات دي، يعني بقى حاجه بقى لها من اكتر من 100 سنه، ما نعرفش قصتها ايه، لكن اللي في البلد يقول لك كده، يقول لك الحكايه دي توارثت وتلاقلت، انها واحده زهقت من نفسها فخرجت وزقها من نفسها وراحت رايحه على البيت ده ورميه نفسها فيه، فبقت ست ام خضر. تخيل انت يعني منتحره متنيله 60 نيله، ها شو عقول؟ عقول تعسه والله، والله عقول تعسه، عقول تعسه. ولذلك انا في قاعده مره من المرات قلت لهم، والله قلت لهم الناس اللي بتتهم الشرقوه بالعبط، وهو يمكن هو بسبب الحكايه دي بس، بس غير كده لا. فصحيح دي مصيبه والله، مصيبه والله. فتروح في المقام ده تخش البير بقى، يقعدوا يكلموك على البير ده، وبعدين ينزلوا الجردل، عاملين جردل وعاملين دوره ميه داخل مبنى الخشب ده. فانت مثلا عايز تتوب، عايز تخف، عايز اي حاجه، تروح لخضرة، تروح منزل الجردل في البير ومالي صفيحة وداخل على دورة الماية، لازم تغتسل عندها، تبقى انت كده تطهرت من الذنوب والخطايا. شو بقى عايز يتوب؟ شوف التوبة رايحة فين؟ سبحان الله، توب ايه؟ ده ربنا بيلعنه، يتوب ايه؟ ده ما حمل نفسه الا مزيدا من الاوزار، مش راح غسل، ده راح شال، ده راح شال. فروح غاسلين ومش عارف بقى اللي مش عارف عنده قرحه في المعده، روح قلع الفانيله ومعلقها، واللي ما بتخلفش تروح قلع مش عارف ايه ومعلقها. والله تخش جوه تلاقي فضايح، فضايح الملابس الداخليه دي بقى مش مصايب جوه، يعني الواحد يستحي انه يوصفها ويتكلم عنها. ايه ده؟ سبحان الله. فدول ايه ده؟ دي توبه دي ولا اصحاب بدع والعياذ بالله. فقالوا ان التوبه النصوح هي التوبة الخالية من الايه؟ الخالية من البدعة. خلاص. البعض الاخر بيقول التوبة النصوح هي التوبة المستوفية للشروط. مستوفية للشروط يعني ايه؟ قال في شرط بيتعلق بالزمن الماضي، شرط بيتعلق بالزمن الحاضر، وشرط بيتعلق بالزمن المستقبل، وشرط بيتعلق بحقوق الناس. الشرط اللي بيتعلق بالزمن الماضي ان تندم على ما فعلت، يبقى ده اللي فات. والشرط اللي بيتعلق بالزمن الحاضر، بالزمن الحاضر تمام، اللي هو انت فيه انت ندمت واخد بالك، يبقى في الزمن الحاضر ان تقلع عن الذنب. زي ما قلت ما تبقاش بتوب وانت متلبس بالايه؟ بالذنب. زي ما قلت اللي شارب اللي بيشرب سيجاره ربنا يتوب علينا ويتقبل منا وان شاء الله نسال الله تغفر له بيشربها، ما عملش حاجه، ما عملش حاجه. يبقى بالزمن الماضي تندم، الزمن الحاضر ايه؟ تقلع، الزمن المستقبل تعزم على الا تعزم بقى ضعفت نفسك فيما بعد، هذه قضيه اخرى تمام؟ لا تعزم على الا ايه؟ تعود. الشرط الرابع اللي بيتعلق بالحقوق ان تؤدي الحقوق الى اصحابها. وعشان كده بيقولوا الحقوق نوعين، حقوق ماديه وحقوق معنويه. حقوق ما معنويه ليه؟ زي ما تكون اختبت ونميت عن عليه معاه وعليه وكذا كذا كذا الى اخره، دي حقوق ايه؟ معنويه. ودي ما تستوجبش اكثر من انك يعني تطلب منه المسامحه بس، فتروح رايح السلام عليكم يا ابو فلان، عليكم السلام، وتخليك ناصح، مش تخش له بكلك عافيه وقوه لا جاي لك عشان تسامحني. مسامحك ليه؟ ما لازم يقول لك ليه؟ ليه في ايه وبتاع مش عارف. لا انت زي ما بيقولوا يعني خليك مسلم ذكي، واحنا نستخدم ذكائنا وكياستنا في الخيبه بس، لكن في الحق اقول لك ازاي مش عارف ايه مش عارف. زي بتبطل بيجي لي واحد سرق والله، وبعدين بيقول لي انا سرقت من فلان مثلا، دخلت بيته وسرقت ساعة. طب الساعة معاك؟ يقول لي هاي. يقول لي رجعها. يقول لي ازاي؟ زي ما سرقتها. اشمعنى دي اللي بقى فيها ازاي؟ هو انت تاخد مش ازاي، وانت عارف تاخد ازاي وترجع بس مش عارف ازاي؟ زي ما احتلت وخدتها، احتل وايه؟ ورجعها. هو لما خدتها ما حسش بيك ازاي؟ رجعها برضه من غير ما يحس بيك. طب ايه المشكلة يا؟ فتخش تروح زي ما قلت له، تروح قاعد يا زي ما انت قلت له. قلت له انت خدتها ازاي؟ قال لي بس قلت له قوم، قلت له هات لو سمحت هات لي كوبايه ميه. قام يجيب كوبايه الميه، قال لي في ثواني كانت في جيبي. طب خلاص حلو قوي، قوم برضه هات كوبايه ميه وفي ثواني تبقى تحت مخده تحت سرير وخلاص خلصت على كده. ايه المشكله يعني؟ اشمعنى دي اللي نزل فيها ازاي؟ فلابد تبقى كيس فقط. فقالوا عايز تشوف انت اختبت الراجل او نظرت لعورته يعني دي القتال واحد كان يطلع والله. ودي مصيبه، وبننبه الزوجات على مثل هذا، ان هي لما بتيجي عايزه تمسح شقه ولا تعمل حاجه ولا قاعده في الشقه براحتها، يبقى في الشباك مقفول، يا اما هي عامله ستاره تحجب، مش اي ستاره كمان تحجب. فيجي لي برضه واحد ويقول لي انا كنت اطلع في السطوع اشوف مرات فلان وهي بتمسح مش عارف لابسه ازاي وعامله ازاي وكلام زي كده. طيب عايزه توب، طيب لابد انك تستسمح. قلت له استسمح؟ قال لي اروح اقول له كنت ببص على مراتك؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انت كده يا ابني انت كده هتربينا في داهيه وتودي نفسك في ده. ما يقول لك بسم الله ما شاء الله، والله وعايز اسامحك عينيا واخد سكينه وفاتح كرشك. ايه المشكله؟ ايه ايه؟ قلت له لا، انا اخش اقول له اتصنع هذا، وده مش مش مش يعني ده مشروع، مش غير مشروع. اروح داخل عليه وانا اقول له السلام عليكم وعليكم السلام. والله يا اخي انا اليومين دول يعني يمكن الواحد حاسس بقرب الاجل، ودي مش كذبه ده حق. انت المفروض كل يوم تستشعر ايه؟ قرب الاجل. فالواحد حاسس بقرب الاجل، الواحد اليومين دول في حاله كده يعني مخوفاه وملقاه. والله ده انت عارف انا كل ما بقابل واحد اقول له سامحني، وانت يا عم يا ريت والله انت كمان تسامحني. هتاثر فيه كده وبتخليه عيط عليك، يا عم ما تخافش الله بس يسامحني والله. خلاص يا عم انا مسامحك، خلاص خلصت. ما فيش مشاكل يعني. لازم المؤمن كي يصفات لدرجة ان زي ما قال بعض اهل العلم ان ممكن يطلع واحد يطلع لك مش عارف بلغة ولاد البلد يقولوا عليه تيبك يعني يطلع كده الله يقول لك شوف تحس اجلك جاي اجلك راح سامحك في ايه على طلعنا ما مسامحك الا لما تقول لي هي كده يعني لا تقول لي بقى سامحك ما سامحكش عليا الكلام ده خلاص تمام. وممكن واحد يكون فاهم الكلمتين اللي احنا بنقولهم دول يقول لك لا اعرف بقى احنا سمعناها ودفنينه سوا فتقول لي اجلك ومش اجلك لا لا لا لا لا اسمع ليه واخد بالك. فقالوا باب الاحتيالات ما بيخلص والله ما بيقفل فلدرجة ان بعض اهل العلم قالوا يعني خليه ماشي في شارع ولو معدي من تحت بلكونتك ورمي حاجه بس ما تكونش حاجه تسيح دم ولا تموته شويه ميه من فوق معذره سامحني والله يا مره سامحني والله لا سامحني خلاص سامحتك يا عم طب الحمد لله متشكرين جزاك الله خير خلاص اخبطوا كتفي اي حاجه. فباب الاحتيالات مفتوح فانت لابد ان انت فعلا يعني تحلل نفسك من هذه الحقوق. فالحقوق المعنويه تطلب فيها المسامحه، الحقوق الماديه لابد ان هي تعود الى اصحابها لابد. اكلت حق لازم يرجع له، سرقت لازم يرجع له. اللي يقول لك طب انا اخذت حقوق من الناس مش عارف هم فين وراحوا فين، تصدق بنيه وصول الثواب اليه كانه هو المتصدق. طب انا ما معيش الان، اعقد العزم والنية اول ما يجي لك تؤدي. طب ممكن اموت قبل ما ادي، لو علم الله صدق نيتك سيؤدي عنك يوم القيامة. فأهم حاجة قلبك فيه، أهم حاجة قلبك فيه. فدي أمور سبحان الله، ده فضل الله علينا في موضوع التوبة يعني كبير وعظيم جدا والله سبحانه هو المتفضل في الأولى وفي الآخرة. فشوف دي الصفة التوبة النصوح فقد والمستوجبة للشروط. لما تيجي بقى تجمع اللي احنا قلناه ده تقدر تعرف ايه هي التوبة النصوح. يبقى التوبة النصوح هي المستوجبة للشروط الاربعة، متعلقة بزمان ماضي بزمان حاضر بزمان مستقبل، ها، واداء حقوق الى الناس، ويكون التائب غير متلبس بايه ببدعة. دي مهمة جدا معانا في المسألة دي، ها، كمان تكون هذه التوبة من القلب قاطعة من قلبك كده زي ما قلنا لدرجة ان تضيق عليك نفسك وان تضيق عليك الارض بما ايه بما لحظت، ولكن لا يدفعك هذا الى اليأس من رحمة ايه من رحمة الله من رحمة الله. فقالوا هذه الصفة الملازمة للتوبة. التوبة لها وقت بقى، لها وقت بقى. فممكن تتحقق كل هذه الشروط في غير الوقت المحدد للتوبة فلا تقبل منك، فلا تقبل منك. فإيه هو الوقت؟ القرآن البقى ثم يتوبون إيه؟ من قريب. قالوا بقى إيه بقى من قريب دي بقى؟ ما احنا عايزين يعني أتوب دلوقت، يعني أذنب دلوقت، لازم تكون التوبة بعد 5 دقايق؟ اقول هي دي من قريب يقعد يمسك ساعه عب عليك قد ايه؟ لا، ده اتفق السلف وعلماء اهل السنه والجماعه على هذا، ان من قريب هي التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله يقبل من العبد ما لم يغرغر. يبقى إيه بقى من قريب؟ من قريب هو أي توبة توبها قبل ساعة الغرغرة وقبل ما تكون في سكرات الموت اسمها إيه؟ اسمها من قريب. فلو اذنبت من 20 سنة وعشت توبة النهاردة اسمها من قريب. يا ها، يقول لك من 20 سنة واسمها من قريب، واسمها من قريب، وكل توبة قبل الموت اسمها من قريب. افرض انا عمال اذنب وقبل الموت ده بقى لي 60 سنة اسمها من قريب. قالوا ليه؟ يا أخي الموت أذى الإنسان كله قريب، لأن ما دام الموت جاي يقين الكل موقن به، فكل آت قريب، فكل آت إيه قريب. أدي واحد. اثنين، أجلك مهما طال قريب. والله يا ربنا أرادني يلفت نظرك لي أن أجلك مهما تختارش، تقول ما احنا لسه شباب، ما احنا مش عارف ايه ده، أجلك مهما طال قريب. ولذلك مهما طال عمر الإنسان، حتى اللي كانوا بيمكثوا 300 سنة و 900 سنة و 800 سنة، يوم القيامة هيقسموا ما لبثوا غير ساعة، هي ساعة. يبقى قريب ولا مش قريب؟ مهما كان عمرك، فما تغطرش وما تسوفش وما تأجلش. نمرة ثلاثة، قالوا ان الموت يأتي بغتة، وكل ما يأتي بغتة وانت عمال تنتظر بكل لحظة كده، يبقى اسمه ايه؟ قريب. كل ما يأتي بغتة، فانا اقول، لاني ما اقولش ممكن يجيني بعد 20 سنة، ده انا بقول يمكن يجيني بعد ايه؟ بعد 5 دقايق. فكل ما يأتيك بغتة وانت منتظره اسمه ايه؟ اسمه قريب. وعشان كده ما تقولش النهاردة، ما ينفعش. يعني لما تيجي واحدة تقول لك ايه، نيجي نقول لها تنقبي ولا تحجبي، تقول لك لما تجوز. الله يخرب بيت الكفرة والمشركين، انت ايش ضمانك يا اختي انك هتعيشي لما تتجوزي؟ ما تقدر تقصف عمرك بعد 5 دقايق، ها؟ ايش ضمانك دي؟ يعني ايه اللي ضمن الناس الحتة دي؟ فهي ضمنت على الله انها ستتزوج، فلا جالها بقى ملك الموت وقد اجل. هتروح تقول له اصل يا ربي يعني مالكش حق، استغفر الله، ما خليتنيش لما اتجوز ليه؟ ينفع؟ ايه العقول اللي عارفه منها؟ ايه ده؟ فالموت بياتي بغتة، فاللحظة دي، اللحظة دي هي اللحظة اللي انا عايش فيها، اللحظة اللي بعد ثانية قد اقبض فيها. دي مسألة ما بيقطع بها أحد على الله، ما يقطع بها أحد على الله. فقالوا إني ثم يتوبون من إيه؟ من قريب، من قريب دي سماها قريب للعلل التي سماها. يبقى دي ده الوقت، ده الوقت. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بين إن من موانع التوبة، نشوف من موانع التوبة إنك تجعلها في غير إيه؟ في غير وقتها، دي جاء معانا، او تكون بحالة تمنع من قبول التوبة. ولذلك هنقول ان موانع قبول التوبة حاجتين، الوقت والحال. الوقت والايه؟ والحال. لازم هنتكلم في الجزء ده. زي من معولات قبول التوبة زي ما قلنا الصفة والوقت، انها تكون مصوح وما لم تغرب. من الموانع هيبقى الوقت والحال، في حال يمنع وفي وقت ايه؟ وقت يمنع. تمام؟ يبقى ثم تبون من ايه؟ من قريب. لو انك فعلا جئت بالتوبة في وقتها وبصفتها، هتكون النتيجة فأولئك ايه؟ يتوب الله عليهم، يتوب الله عليهم. خلاص؟ يبقى يتوب الله ايه؟ عليهم. فشوف لما الآية دي بقى بالجزم ولا بالمشيئة؟ بالجزم. الإنشاء لا، يتوب الله ايه؟ يلزم لك كده ان التوب مقبول. ودي اللي زي ما قلت لك بقى اللي احنا بنسميه ها الوجوب الايه؟ الايه؟ اللي قال عليه اهل السنة والجماعة الايه؟ السمع، بخلاف وجوب المعتزلة وجوب ايه؟ وجوب عقلي. فلما اجي اقول من تاب تاب الله عليه، يقول لي ده انت بتوجب على الله، اقول له لا والله هو الذي قال، مش كده ولا ايه؟ لكن المعتزلي يقول لك حتى لو ما قالش، حتى لو ما قالش بعقلي كده، ها قبول التوبه واجب عليه وتعذيب العاصي واجب عليه. ليه؟ وعشان كده دايما لما نيجي نتكلم عن المعتزله بنقول للقائلين بالوجوب الايه؟ العقلي. ودي مصيبه، ودي مصيبه. فانا لما اجي اقول للطاع، زي ما يجي واحد يقول لي مثلا ايه والله كده، اقول له فلان روح في داهية، روح في داهية، عرفتها منين؟ والله ربنا اللي قال وانا اللي قلت. ولا الهل ولا اللي ألزمته، لكن معتزلة. وعشان كده أنا لا أقطع لفلان بعينه أو لطائفة من الناس بعينها إلا إذا قطع الله له. لكن المعتزلة ممكن يجيب لك محمد وزيد وعمرو وعبد السميع وعبد الصبور يحددهم لك ده ضاع كده وضاع كده وضاع كده وضاع كده. ليه يا عم؟ يقول لك العقل بيقول كده، العقل بيقول كده. لا، والإسلام ليس هكذا. وعشان كده بقول لك فرق بين أنك توجب وتقول ان ده السمع، يبقى مش انت اللي اوجبت على الله لا بعقلك ولا بقولك، وانما هو الذي قطع على ايه؟ على نفسه وعد، وما وعد الله به فهو واجب. زي ما احنا قلنا لا يجوز على الله اخلاف الوعد، وان جاز عليه اخلاف الايه؟ اخلاف الوعيد. فاخلاف الوعيد فضل، واخلاف الوعد نقص لا يليق بالله. وتركوا احفظوا الكلمتين دول ماشي مشايخ لبدول. فاولئك يتوب الله ايه؟ يتوب الله عليهم. ختام الآية بقى، الآية توبة ويتوب، وإنما التوبة، فالكل قاعد متوقع أن يكون الختام وكان الله غفورا رحيما توابا حكيما كده. لا، الختام بقى وكان الله عليما حكيما. ليه عليما حكيما يعني؟ ليه عليما حكيما؟ قال اولا عليم دي لسببين، عشان تناسب المقام بقى لسببين. السبب الاولاني ان المسألة فيها عاصي وفيها ايه؟ طائع. ومعرفة العاصي والطائع تحتاج الى ايه؟ الى علم. يبقى عليم يعلم الطائع ويعلم الايه؟ العاصي. ادي واحد. والعاصي في اللي بيتوب توبة نصوح، وفي اللي بيتوب التوبة اللي احنا نسميها توبة الكذابين. ها؟ توبة الكذابين دي يعني ايه؟ يعني يقول بلسانه ما ليس في قلبه، معتقد انه بهذا بيضحك على الله. في ناس كده والله، في ناس كده زي ما ربنا وصفهم في القرآن الكريم، يبقوا في البحر والموج يتلاعب بهم ودعوا الله لئن أنجانا من ايه؟ من هذا، بس يا رب نجينا وهنعمل. هو كذاب، هو كذاب. وبعدين يجي ربنا فلما نجاهم، ها؟ سبحان الله العظيم. وده ودي من عند كثير من الناس، مرة كأن لم يدعونا إلى ضر ايه؟ ماسة. ففي توبة الكذاب لا ندم ولا قلب ولا بتاع ولا مش عارف ايه، يقول لك انا بس حاجه كده اعدي بيها بس من هنا وبعد كده ولا كان شيء الا بيها. هو مكر هذا، وليس في قلبه لا لا لا لا انه عازم ولا بتاع مش عارف ايه. زي ما بيحصل كده، يجي واحد مثلا في حاله زنا ويسمع ان الشرطه جت، ها عمال يا رب استرني يا رب، والله هتكون اخر مره، وهو في قلبه بس هو يعدي الحته هذه، لكن راجع خلاص. هذه توبه الكذاب، توبه الكذاب. وما اكثر بقى الحالات. فاحنا قلنا ان شروط التوبه، اللي من شروط التوبه ان يكون توبه ايه؟ نصوح. التوبه النصوح دي قائمه على ايه؟ على ندم، على عزم، على خوف، على رجاء. كل الامور دي محلها ايه؟ القلب. وده محلها القلب. القلب ده محتاج لايه بقى؟ لعليم. يا الله العليم. فيبقى كان عليما، ويبقى زي ما بيعلم العاصي والطائع كذلك يعلم صادق التوبه من غير ايه؟ صادق التوبه. صادق القلب من غير صادق الايه؟ صادق القلب. الذي كان عليما يبقى سيدي حكيما. حكيما في ايه؟ قال في فتح كل حاجه سبحانه وتعالى، لكن فيما يتناسب مع المقام معنا في فتح باب التوبه على الناس. فتح باب التوبه على الناس قمه الحكمه والله. ليه بعض المشرعين القوانين او بعض الحكام يروح مطلع حاجه اسمها مشروع قانون، سلام فرج عليهم وبعدين يتكلموا على نظرته الثاقبه وعلى حكمته وعلى مش عارف ايه، وانه كان بيبص لقدام مش كده ولا ايه؟ فشوف بقى لما يكون المشرع مش مشروع قانون، قانون فعلي مشروع في قانون فعل، يبقى بحكمة ولا من غير حكمة؟ فيجي يقول لك الله، طب ليه ربنا سبحانه وتعالى كل واحد كده يذنب؟ ده يجي واحد يقف والله يشتمه، والله في ناس بتشتم الله. هو اللي وقف قال اتخذ الله ولدا مش شتم الله؟ والله بلفظ الحديث صحيح البخاري، كذبني عبدي وليس له ذلك. ادي ناس بتكذبه، تذيبوا لي قال لن يعيدني كما بدأني. ويجي الثاني والحديث ده صحيح، كذبني عبدي وليس له ذلك، وشتمني عبدي وليس له ذلك. اما شتمه لي فقوله اتخذ الله بقمة الشتم، تنقيص من حق الله، جعلك الحوادث مصيبة، عدم تنزيه لله. طب ما كان ربك سبحانه وتعالى قال كل واحد يفعل كده، كل واحد يفعل كده، كل واحد يفعل كده، اللي يسب الدنيا يخلصه، واللي يبص يعمين، أليس في مقدور الله هذا؟ مش كده ولا ايه؟ فقالوا اذا كل بقى دنيا ستتحول الى مجموعة، لو حبيت اعبر مش هلاقي غير الله ده، الفؤاد، فؤاد قتل نفس كل الواد، مفيش توبة، ايه اللي هيحصل؟ جهنم، جهنم، خليهم الف نفس، ايه المشكلة يعني؟ زال مرة مفيش توبة، ايه اللي هيحصل؟ خلاص انتهت بقى، ما مش بتقولوا ايه بالمثل بتاعك ضربوا ايه الاعور على عينه ولا ايه؟ خسران خسران، فخلاص خسران خسران. يوم هنا الفساد يستشري في المجتمع، وكل مرتكب ذنب بكل الباب اتقفل، تمام، يزداد شرها في هذا الذنب، خلاص بقى اخد حقي بقى، تمام. فلما فتح الله للناس باب التوبة فتح لهم باب الصلاح والإصلاح. إني زال فأقول له والله ربنا غفور رحيم وبيتوب، يقول لك بس خلاص نصلح نصلح، قاتل غفور رحيم نصلح، زال نصلح، سارق نصلح، كده على طول. فده فتح باب إصلاح ليه الناس، يبقى فتح باب التوبة كان بحكمة ولا من غير حكمة؟ يا الله شوف النظر بقى، بحكمة ولا من غير حكمة؟ اللي هم الآن بيحاولوا يعملوها، يمسكوا المسجون ويقعدوا يكرموه ويقول لك بدل ما كنا ندخله السجن ونقعد ندب فيه ونكسر فيه ونعمل فيه، فيضطر يهرب ويبقى عايز يرجع للفساد أفضل ويعمل مش عارف إيه، لا روح عاملين السجن تهذيب وإيه وإصلاح، ونقعد نربي فيه ونوديه ونشعره كده طبعا بإن إحنا بنحن عليه وكذا وكذا وكذا وكذا، عسى ان ينصلح ان ينصلح حاله وكذا الغير الى اخر ما يقولوه. فقول انت عايز، قوانين البشر دايما بيدخل فيها قصور قصور، قوانين الخالق لا، الخالق لا يمكن ابدا. وعشان كده وعشان كده في السجون اهواء الناس بتختلف، اهواء الناس والله بتختلف. فاصلاحك ده يقول لك ده بيتوقف على حال اللي سجنك بقى، ممكن فعلا يصلحك، ممكن فعلا ايه يقنطك ويخليك مش طايق ولا طايق ولا طايق نفسك ولا طايق الدنيا. وعشان كده تسمع عن مسجون فقد واحضارك ضابط مموته، قال ايه اللي حصل؟ يقول لك ما مشاش القانون تهذيب واصلاح، لان الهواء بتختلف، ففي ضابط مزاج معكر مش عارف ايه مش عارف ايه كده، وفي واحد هيطبق القانون وفي واحد هيطبق اللي في مزاجه، فاقول لك درولات 60 مش عارف ايه، ولازم يتحرق ويتعمل ويتعمل ويتعمل ويتعمل. ونشوف من جمال بقى حكمة الله ان جعل التوبة فيما بينك وبينه بس، ما يبكاش حد، يوم ما يقدرش حد يغلق لك هذا الباب او يقنطك من رحمة الله. لو واحد يقعد لك يكتب لك سك غفران تقوم تديله، يا سلام الشقوق على ودنه، ما تديلوش يقول لك لا معلش لسه الباب مقفول دلوقتي، لا يا حبيبي، مسألة فيما بينك وبينك، قلب يعمل ورب يعلم، مش عايزين اكتر من كده والله بس. ولذلك ده اللي قاله قتادة، قال ان الله سبحانه وتعالى يسمع الصوت الخفي، اقعد كده فيما بينك وبينه، ويعلم القلب النقي. بس قول يا رب قلب سليم تمام التمام، خلاص خلاص. فده فضل ولا مش فضل؟ واحتجنا بقى ان احنا فعلا الايه تكتب ان الله كان ايه عليما ايه حكيما سبحانه وتعالى. خلاص دي التوبه وشروط قبولها، الصفه والايه الصفه والايه والوقت. طيب في موانع بقى من قبول التوبه؟ لا. ايوه. وليست التوبه للذين يعملون السيئات. خد بالك من حته هنا وبتك عليها، للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. زي ما قلنا ان التوبة المقبولة تتوقف على صفة وقت، كذلك التوبة لا تقبل بالنظر الى حكيم الوقت والحال. اقول ايه؟ الوقت والحال. خلاص دول حاجتين احفظ. تعال بقى نشوف الايه بتقول ايه. وليست التوبة ليس بالنفس، يعني ما فيش توبة بالعربي، للذين يعملون السوء. انا اتذكر لك عليها قبل كده قلت لك ايه سيئات. الله. في موضوع التوبة، في موضوع التوبة ربنا قال ايه؟ ها؟ انما التوبة على الله الذين يعملون ايه السوء بجهالة. طب ليه هنا ربنا ما قالش او عبر نفس التعبير؟ وليست التوبة في النفي بقى، قال ايه؟ وليست التوبة للذين، كان عشان يبقى المقابل كده يقول الذين يعملون الايه السوء، الذين يعملون ايه السيئات. ليه هناك افرد وهنا جمع؟ في الاثبات توبة جاب بصيغة المفرد، وفي نفي التوبة جاءت بصيغة الايه؟ بصيغة الجمع. تمام؟ حتى إذا حضر ايه؟ أحدهم الموت. طيب وهو عدم قبول التوبة، هو بس التوبة لا تقبل من المرء إذا تاب وهو يموت؟ طيب إيه رأيك في من تاب وقد نزلت به شدة؟ بلاش موت، تنفع تكتب؟ تنفع؟ وبقول القتال وقد نزلت به شدة تنفع؟ هنشوف هنشوف والله نشوف. انتوا بتتكلموا صح. يبقى تاني بقول لماذا جمعها هنا السيئات وافرد هناك فقال السوء. طيب من الموانع الوقت انك تتوب لما يجيلك الايه الموت، فهل من الموانع ان تتوب اذا نزلت بك شدة؟ فواحد نزل شدة كده فقلت يا رب وانا توبت، ها يذبح. طيب هنا بقى قال ولا الذين ايه يموتون وهم كفار. طيب من قبل قال حتى اذا ايه حضر احدهم الموت، وفي جانب الكفار قال ايه ولا الذين ايه يموتون، مش يحضرهم الموت وهم كفار، قال ايه يموتون. ليه؟ ليه؟ ليه؟ عايز تعرف؟ عايز يعني. يبقى ان شاء الله تعالى جيل يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر ننظر فيما طرحناه من اسئلة ونرى بماذا نعم بماذا نجيب عليها ان شاء الله تعالى. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابني اللي طرح السؤال بتاع القرطبي وانه عقدته اشعري بيؤول في بعض الصفات يا ابني يا حبيب الله بيك. وهي عقيدة الاشاعرة. الاشاعرة بيعدوهم بعض اهل العلم من اهل السنة. ابن حجر اشعري يا ابني. ابن حجر اشعري يا ابني. شارع صحيح البخاري وامام اهل الحديث اشعري. وتأويل بعض الصفات. تأويل يا ابني ليس مرفوضا على الإطلاق. ولو كنت فاهم ان التأويل مرفوض على الإطلاق لما انتش فاهم اي حاجة في الدين. عشان تبقى عارف. ما انتش فاهم اي حاجة في الدين. واهل السنة والجماعة اولوا. وهو معكم اينما كنتم. اولوها ولا سبوها? اولوها ولا سبوها? لكن لازم تبقى عارف امتى يجوز لك ان تؤول وامتى يكون التأويل مذموم. انا لا علاقة لي ان انت بتروح تتكلم مع بعض انصاف متعلمين او ناس فاهمة الدين على هواها. لا علاقة لي بذلك. انا لما بقول كلام ابقى مسؤول عن اللي انا قلته. مش مسؤول عن اللي انت بتسمعه. فالاشاعرة لما جم اتكلموا في صفات معينة ولم يكن هذا قانونا عاما للاشاعرة. اللي هو قانون التأويل. ودي قضية تقول صرحها. تكلموا في جزئيات معينة قرطبي في بعض الأحيان بيأخذ بهذه الجزئيات في بعض الأحيان لكن الصبغة العامة الغالب على تفسيره من تفسير سلف الغالب على تفسيره أنه تفسير سلفي. وأنا عايز أفرق بين السلفية الحقة القديمة ودعاة السلفية الآن. وبقولها بملئ فيها اهو. ودعاة السلفية الآن. فاللي بيقول على نفسهم سلفية الآن. والله سلفيتهم في كثير من الأحيان لا بتقوم لا على علم. لا هم فاهمين اللي بيقولوه. عشان تبقى عارف. ولا بتقوم على يسر. يعني بيتشددوا في امور كثيرة جدا. قد يكون لنفس اهل السنة فيها. نفس اهل السنة. ليهم فيها اكثر من رأي. وانتوا الان راح متبني الرأي لقنة الناس والدين الزيتين ده بس. رجع بباء الاراء. ويجعلها كأنه هو يعني كأن هذا هو الرأي السائد. واذكر لنا ضربت لكم مثال وانا بتكلم عن حكم صلاة الجماعة في المسجد للرجال والمصلي في بيته ها وتارك الجماعة بغير ايه? بغير عذر. ضربت لكم مثال من دعاة السلفية الموجودين الان وبقولها بملي فيه ما بخافش من حد. ومنهم ابن باز راح نزل كتاب حكم تارك صلاة الجماعة. تقرأ الكتاب ده تعرف انك لو صليت بيتك مش نافع لك صلاة. وراح جايب كام دليل وخلاص وقف. وما قال لك بقى فيهم ايه الاقوال الاخرى? وان في رأي اخر. وان قد يكون الرأي الاخر هو الارجح ملوش جعل. وخد اللي يهواه. فانا ما بحبش هذا الكلام وده كلام يقول صرحه. يا عم الله يهديك. يقول لي الامام البخاري تمنى الموت في اخر حياته. وهناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا الموت. يا سيد الفاضل كل قاعدة لها استثناء. كل قاعدة لها استثناء. فمن استثناء قاعدة عدم تمني الموت انك تتمنى الموت اذا خشيت على نفسك الفتنة. واذا اردت فتنة بقوم ايه? فتوفل ايه? غير مفتونين. فعند نزول الفتن يجوز تمني الموت. وعند اشتداد البلاء والشعور بعدم الصبر عليه يجوز تمني الموت. في أحوال تكلم فيها أهل العلم فيما يجوز فيه تمني الموت، عشان تبقى عارف فيما يجوز فيه أن تتمنى الموت. لكل قاعدة استثناء، لكل بكرة لكل قاعدة استثناء. فأنا واحد من الناس الآن في ضمن هذه الفتن والابتلاءات التي نعيش فيها، بتمنى أن يقبلني الله سبحانه وتعالى وأنا غير مفتون، والله أتمنى من الله هذا. فلكل قاعدة يبني استثناء. فشوف الإمام البخاري تمنى الموت ليه، وشوف عمر بن الخطاب، شوف عمر بن الخطاب تمنى الموت ليه. فتش كده وتعرف ان كل قاعدة استثناء. عمر بن الخطاب خشي ان يثقل عليه وان يزداد تحمل لتبعات الناس فيفتتن بالملك وبالسلطان الذي كان له، فتمنى الموت. شوف الناس دي تتمنى الموت ليه، واعرف ايه هو استثناء كل قاعدة، ثم تعرف ده التصرف من هذا الرجل صح ولا خطا. زي كنت لسه بكلم قريبا عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللو، اللو ان الانسان يقول لو، وقال انها يعني مفتاح عمل الايه الشيطان. طب ده البخاري عامل باب طويل عريض باب جواز اللو. شوف امتى تجوز وامتى لا تجوز، امتى لها على اسلام والدنيا. زي بالضبط لما كنت بقى اتكلم عن بعض الاخواننا اللي كل ما يجي يتكلم معاه في اي حاجة اقول لك نصيت كذا نصيت كذا نصيت كذا، قلت ايه ده سبحان الله العظيم، فزلكة وفلسفة بغير علم. ده النبي قال نسيت، والصحابة قالوا نسينا، والنبي قال ابني في اني بشر مثلكم انسى كما تنسى. قلت هذا الكلام، راح برضو واحد جاي وجايب لي ورقة وفي حديث ان الانسان لا يقول نسيت آية كذا ولكن نسيت. انا بتكلم في قاعدة وانت جاي بتحتج علي بايه؟ لا مش بقاعدة تانية، تحتج علي بايه؟ باستثناء. باستثناء. فضحكت واعرضت عن الاخ لانه معنى ان هو بيحتج علي بدي ما هوش فاهم اي حاجة، ما هوش فاهم اي حاجة، لأنني تكلمت في القاعدة. القاعدة أن جواز أن تقول نسيت، ده في نص القرآن، وما أنساني إلا إيه؟ إلا الشيطان. سيدنا موسى قال لا تؤاخذني بما نسيت. ها دي القاعدة يا ابني، هذه القاعدة ما تتفزلتش. انت جاي بتحتج عليا بإيه؟ بالاستثناء. يبقى لا انت فاهم القاعدة ولا انت فاهم الاستثناء. وعشان كده بقول لهم ما بحبش اضيع وقتي في الرد على امثال هؤلاء. روح جاي وعامل لي بحاثه وعلامه وجايب لي مش عارف، خد جاب السيف والله. فردت بصيره جدا، قلت له يا ابني هذا هو استثناء القاعده، انك مع القران الكريم تقول نسيت بس الجزئيه دي، لكن لا تتخذها ايه قاعده. فعشان كده بعض الشباب يروح قاري كلمتين في استثناء فيتخذه ايه قاعدة، ويقرأ القاعدة احيانا فينفي الاستثناء والاخطاء اللي شيعة ما نبجع عن كده، انه بيجتهد ولا فاهم هو بيعمل ايه. هو ليس الاهل الاجتهاد ولا اهل الفهم لا القاعدة ولا الاستثناء، ولا عارف امتى تكون القاعدة وامتى تكون الاستثناء، مش عارف مش عارف. فكل قاعدة ليها استثناء. لا يجوز لك، لا يجوز لك بمن نص على القاعدة أن تحتج عليه بالاستثناء، ولا يجوز لك أن تجعل الاستثناء هو القاعدة، ولا يجوز أن تجعل القاعدة محرمة للاستثناء. كلام لازم يتفهم صح. فأرجو الأمور تنضبط عندكم، وزي ما قلت أنصاف المتعلمين والمش عارف إيه، ويقعد وعامل نفسه مفتي وقاعد قدامه ثلاثة أربعة أصلا مش فاهمين أي حاجة، فبين لهم ان مفتي بكلمتين فقالوا بس ده بيتكلم في الاصول، ده بيتكلم مش عباس، ده عالم من العلماء مش عارف ايه، وده عالم من ايه، وده عالم. طلع بقى على السطح دلوقتي 700,000 عالم و700,000 ابن تيميه وكله بيفتي. وزي ما قلت لكم قبل كده، واحد قعد لي قدام واحد لا اللي علمه فاهم ولا هو فاهم، وجاي يقول لي اصل احنا دلوقتي بناخد محاضرات خاصه واللي بيقعدوا قدامك دول من عوام الناس، اما احنا الان فبقينا من خواص الناس. من اللي خصصك واخويا؟ ده اللي خصصك من عوام الناس. عوام انت فاهم يعني ايه عوام ولا يعني ايه خواص؟ تطلت دلوقتي من بيت من خواص؟ هل لو طبعا اسألك كم سؤال يسألوا خواص بقى. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ قلت له بلاش دي ودي. لا انا هجيبك وسط اللي بيقعدوا قدام اللي انت بتقول عليهم عوام دول واخليهم يسألوك مش انا اللي هسألك. شوف بقى العوام ولا ده انت يا ابني عوام من العوام. اتوقع ضحك عليك بكلمتين حطيت في دماغك ان انت والله وتلاقيهم ماشيين في الشارع يعني هم المناظر دي اللي وجدتنا في الاخر والله المناظر دي اللي جابت لك كلام تلاقيه ماشي متجهم كسر وشايل كشكول تحت باطه كده في كلمتين حاسس ان هو بقى البخاري وماشي كده والله ما بيرد السلام ولا يبدأك بيه حط في دماغه ان هو مش لازم السفهاء العام دول يا سيدي سلم عليهم ولا يسلموا عليه ويمشي بصيتك بكل تهجم كده ولكن ايه ده بيحتقرك كده فزرعوا في نفوس نفسهم واللي قعدوا علموهم زرعوا فيهم الكبر على خلق الله واخد بالك وحطوا في انفسهم ان هم خلاص عدوا وهم والله ما حصلوا اولى حضانة علم وبحلف بالله وانا عارف ايه اللي بقوله فالاشكال دي بتعدى عليها كتير فبص تلاقي واحد قاعد يقول لك بس غلطه للشيخ ايه طب ماشي يا عم جزاك الله خير وروح بحاس جايب لي انا بتكلم فيه بتكلم فيه يا بتكلم فيه بتكلم انت بقى هو ده ليه علمه مش فاهم حاجه عشان يقول ان خاص الناس ولا من مش عارف ايه وعوام وخواص عمال نتكلموا كل واحد على واحد يا اخوانا العلم والله بيحتاج الى تواضع شديد جدا وانما مش ابين لنفسي او اقول لنفسي ان انا ده بمجرد ما قال انا من الخواص هذا هو عين الجهل ده انا لحد الان والله انا بس نفسي من عوام الناس لسه الف به في العلم انا وغير ايه يعني ايه اللي انا حصلته في عمري كله لسه والله جاهل وهظل كل يوم جاهل لسه عايز اتعلم بكره اتعلم وبعده اتعلم وبعد بعده اتعلم فالنهارده اللي كنت ايه وامبارح انا كنت ايه واول امبارح كنت ايه فلكن ده ماشي خلاص علمه كده ان هو من خواص الناس وهو انت مش فاهم اللفظ اللي هو بيقوله ايه اللفظ اللي هو بيقوله مش فاهمه ايه وعشان كده زي ما قلت لك ابص الاقي واحد اروح مع واحد يقول لي معمل لك اختبار ايه اختبار بسم الله ما شاء الله طيب يا اخويا اختبر قلت له بس زي ما انت هتختبرني لازم اختبرك مش كده ولا ايه فانت هتختبرني عشان يثبت لك ان انا بفهم قال لي قلت له انا هختبرك عشان اثبت لك انك حمار فاعمل له ايه مصيبه والله وهو لسه قاري كتابين امبارح فبقى قاعد حاطط دماغه ان هو يختبر ده ويحيي ده ويعمل اختبار ده يا ابني سبحان الله العظيم سيدنا موسى قالها للخضر هل اتبعك على ان ايه تعلمني يا فقير عايز علم ده مين سيدنا موسى الملائكه قالوا سبحانك لا علم لنا لسه اولاد امبارح بقيتوا اولاد تيميه ده ابن تيميه ما قدرش يقول عن نفسه ان هو عالم ابن تيميه ده ابن تيميه ما قدرش يقول عن نفسه ان هو عالم فدي مصيبه الاشكال دي والله هي اللي جايبها لنا هي اللي جايبها لنا زي ما قلت لكم بيحط في دماغه كده يعني واحنا زي ما قلت لك والله واحنا في الارجنتين ودي واقع حاضره معايا كثير من الاخوه والله ما كان يقرا ولا يكتب واحد ما بيعرفش يقرا ولا يكتب امي لا يقرا ولا يكتب وحفظوه جزء عامه بالعافيه لا يقرا ولا يكتب ويبقى احنا واقفين وهو ماشي في الصاله كده في الطرقه رايح جاي بيراجع القران اللي هو حافظه تخيل بقى لما كان ياخد جزء عام يتساءلون وبعدين ينزل الى ناصر الى سوره الكافرون وتلاقيه ماشي كده عمال بالسنه بتجاههم طبعا لا سلام ولا كلام هو من الخواص هو مسلم واحنا كفره ولا كفره مالناش لازمه عنه وروح معدي وسطينا قل يا ايها الكافرون وروح مشاور علينا الله يخرب بيت الكفره والمشركين يعني ايه ده نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم